موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع، الذي ينعقد في 25 من شهر ربيع الأول من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة الفضلاء إلى مبتدأ السبق، والسبق كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى يدل على أصل واحد صحيح يدل على التقديم، سبق فلان فلانا إذا تقدم عليه. والسبق يأتي بتسكين الباء وبتحريك الباء، أما بتسكين الباء فيقصد به المسابقة، من سبق يسبق سبقا ومسابقة، فهو مصدر لسبق. والمسابقة أن يعمل اثنان أو أكثر شيئا معينا ليعرف المتفوق منهم، أن يعمل اثنان أو أكثر شيئا معينا ليعرف المتفوق منهم. وأما السبق بتحريك الباء فيقصد به العوض الذي يجعل لمن سبق من هؤلاء المتسابقين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في 3. وسيأتي معنا هذا الحديث تفصيلا إن شاء الله تعالى. إذن السبق بتسكين الباء المسابقة، وأما السبق بتحريك الباء فيقصد به العوض. والأصل في المسابقات الحل والجواز كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: إنا ذهبنا نستبق. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وكذلك هناك أدلة خاصة كثيرة في المسابقات التي كانت في العهد النبوي، منها ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان من إقراره عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كان من قوله. أما ما يتعلق بإقراره لما فعله أصحابه من المسابقة، فجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت. والتضمير معلوم، وهو أن يجوع الفرس بطريقة معينة حتى يصبح سريع العدو. فقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمادها ثنية الوداع، ابتداء السباق من مكان يسمى الحفياء في المدينة، وغاية السباق إلى ثنية الوداع. وسابق أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من الثنية يعني من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وفي هذا أيضا تحديد لمبتدأ السباق وغايته. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها، والحديث في الصحيح، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق التي ضمرت من الحفية إلى الثنية، والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالت له عائشة: سابقني، فسبقته عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. والحديث عند أبي داود وغيره، وله روايات كثيرة، منها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، أي صغيرة السن، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لها: تعالي أسابقك. فسابقته فسابقته على رجلي. فلما كان بعد مضي مدة خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك. هنا سكن القاف في الجملتين لأنها مجزومة في محل جواب طلب، تعالي أسابقك وليس أسابقك. ونسيت، تقول عائشة: ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال، أنا غير متهيئة، قد حملت اللحم وأجدني ثبطة بطيئة لا أستطيع أن أسابق. فقال: لتفعلن، يعني أنه ألزمها بذلك. فسابقته، تقول: فسابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك السبقة. في بعض الروايات أنه ضحك وقال: هذه بتلك السبقة. والحديث الصحيح كما ذكر الكثير من أهل الحديث. وعن يزيد ابن أبي عبيد، طبعا الحديث المتقدم يدل على السنة الفعلية، والذي قبله حديث ابن عمر السنة التقريرية، وعندنا الآن السنة القولية، وهو حديث يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، يعني يتناضلون بالرماية، فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان، يعني كان هناك فريقان يترامون، فقال: أرموا وأنا سأكون مع بني فلان ضد بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، الذين أمسكوا هم الذين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ هذا لا يصلح، كيف تكون معهم؟ نحن سنكون خاسرين لأن معهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا فأنا معكم كلكم، فأنا معكم كلكم. وهذا الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ، نعم، يعني وأنا معكم كلكم، ربما أنه يكون مع هذا الفريق في يعني في إحدى الجولات، ومع الفريق الثاني في الجولة الأخرى، أن يكون هناك هدف وغرض ثم هم يترامون إليه. وقد انعقد الإجماع في الجملة على جواز المسابقات، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد كابن حزم وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن القيم وغيرهم. فالمسابقة إذن جائزة في الجملة، ويمكن أن نقسم المسابقات من حيث المشروعية وعدمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المسابقات المشروعة، وهي التي جاء بها النص في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل، رحمك الله. وسيأتي أن بعض أهل العلم قاسوا على هذه الثلاث غيرها بجامع رفع أعلام الإسلام وبراهينه وحججه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، والجمهور يأبون هذا القياس. القسم الثاني: المسابقات المحرمة، وهي التي يترتب عليها ضرر في الدين أو الدنيا أو تلهي عن واجب. الضرر في الدين مثل أن تكون من قبيل القمار، أو أن يكون ذلك أو أن يكون في ذلك ضرر على حيوان أو إنسان، كمناقرة الديكة وسباق السيارات المعروف الآن، والمصارعة الحرة إلى آخره، فهذه فيها أضرار ظاهرة على المتسابقين أو بعضهم فتكون محرمة. وقد يكون الضرر في الدنيا كما مر كسيلان الدماء وتعطل بعض الأركان أو حصول حوادث، والدين مثل أن يكون فيها قمار أو ما شابه ذلك، وقد تلهي عن واجب وهذا يدخل في الضرر في الدين، كأن تكون هذه المسابقات كأن تلهي وعليكم السلام تلهي ذلك المتسابق عن ما أوجب الله عليه من الصلوات أو بر والدين أو نحو ذلك. هذه المسابقات المحرمة لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، والمسابقات الأولى المسابقات المشروعة تحل بعوض وبغير عوض على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما النوع الثالث فهي المسابقات المباحة، وهي التي لا يترتب عليها ضرر في الدين ولا الدنيا ولا تلهي عن واجب، ولكنها ليست مما ورد في الحديث ولا مما يشابهه على رأي من قاس، على رأي من قاس. فهذه المسابقات المباحة تحل بلا عوض، وتحل بعوض على الصحيح من الإمام أو نائبه دون المتسابقين أو المتسابقين، تحل بعوض من الإمام أو نائبه، أو نقول من الإمام أو أجنبي، لأن النائب يلحق بالإمام فلا إشكال عندنا، نقول من الإمام أو نائبه أو أجنبي، إذا قلنا أجنبي نقصد غير المتسابقين، غير المتسابقين. وهذا الكلام الإجمالي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ويمكن أن نعيد القسمة فنقول قسم يجوز بعوض وبغير عوض، قسم لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، قسم يجوز بغير عوض إلا إذا كان العوض من أجنبي أو من الإمام، ولا يجوز إذا كان العوض من غيرهما. هذا إجمال ما ذكره العلماء في هذه الأقسام. ولو أردنا أن نضع النقاط على الحروف وأن نأتي ببعض الأمثلة حتى نجلي هذه القسمة، ونقول القسم الأول في المسابقات المشروعة كأن يأتي زيد وعمر ومع كل منهما خيل، ثم يجعلان لهما هدفا وغرضا، ويدفع عمر ألفا ويدفع زيد ألفا، ومن يسبق منهما الآخر أخذ الألفين. هذا مثال على المسابقة بعوض، وهذا جائز بالصورة المتقدمة عند الأقل من أهل العلم، أما الأكثر من أهل العلم فقالوا وإن كنا نجيز تلك المسابقات بعوض، يعني المسابقات المشروعة في الإبل والخيل والرمي وما يتعلق به، إلا أننا نشترط شروطا منها ألا يكون على هيئة القمار، ويشترطون في مثل هذه الحالة دخول المحلل، وسيأتي تفصيله ولا أريد أن أخوض الآن في هذه المسألة لأن موطنها سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعني أن التمثيل على الحالة الأولى كأن يأتي اثنان بفرسين، والصورة تكون صحيحة عند الجمهور إذا أدخل ثالثا وكان سالما أو غانما، أي ليس غارما، فيكون زيد وعمر يدفعان وبكر لا يدفع، وإن انتصر بكر أخذ الألفين وإن لم ينتصر لم يؤخذ منه شيء، فحينئذ تجوز هذه عند عامة العلماء لما تقدم. المسابقات المحرمة التي يكون فيها ضرر فهذه لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، مثل مسابقات السيارات التي نعرفها اليوم وغالبا لا تخلو من حوادث ودماء وأشلاء، مسابقة المصارعة الحرة لأن فيها ضررا، ولا يقاس هذا على ما جاء من حديث ركانة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صارعه فصارعه، وسيأتي الحديث أيضا إن شاء الله تعالى. فالحديث وإن ثبت إلا أنه لا يدل على جواز المصارعة الحرة لاختلاف الحالتين، الأصل في المصارعة هي أن يصرع المتسابق المتسابق الآخر، يصرعه يعني ينزله على الأرض فقط. أما المصارعات الحرة التي اشتهرت عند الناس اليوم فإن فيها ضربا فيما لا يحل في الوجه ونحوه، ومنه أيضا الملاكمة ففيها ضرب في الوجه، فالمقصود أنه إذا ترتب على تلك المسابقة ضرر في الدين كضرب الوجه وتقبيحه أو ما شابه ذلك، أو ضرر في الدنيا كنزيف الدم ونحوها، أو كانت تلهي عن واجب مثل كرة القدم إذا كانت في وقت صلاة، هذه كلها تمنع لما تقدم. وأما النوع الثالث وهي المسابقات المباحة وهي ما عدا القسمين السابقين، فليست مشروعة أي ليست من الثلاثة ولا ما يقاس عليها عند من قاس، وليست من قبيل المحرم فلا يكون فيها ضرر لا ديني ولا دنيوي ولا تنهي عن واجب، فهذه تباح بلا عوض. واختلفوا هل تباح بعوض أم لا، والأقرب أنها تباح إن كان العوض من أجنبيين أو من الإمام، لا منهما ولا من أحدهما. وسيأتي أيضا كما أسلفت مزيد تفصيل في هذه المسائل في حينها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق. المسابقة على الأقدام إذا كانت بغير عوض فهي جائزة بإجماع المسلمين ولا حرج فيها، دل عليها حديث عائشة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة مرتين. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن سلمة بن الأكوع، وكان من أكثر الصحابة إن لم يكن أكثرهم عدوا وسرعة، فسابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فسبقه. ذلكم أن رجلا من الأنصار كان لا يسبق، ومرة طلب التحدي وقال: من يسبقني؟ فدخل معه في هذا السباق سلمة ابن الأكوع وانتصر عليه، انتصر سلمة عليه. وهذا فيه دلالة على جواز المسابقة بالأقدام بغير عوض، وهو محل إجماع بين أهل العلم لا حرج في ذلك، سواء كان السباق إلى الأمام أو إلى الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال كما فصل بعض أهل العلم، لأن بعضهم يروق له أن يسابق بطريقة تختلف عن السباق المعتاد مزيدا في التحدي كما يقال، وفي احتراف ذلك السباق، كان يقول: نتسابق بأن نجري إلى الخلف أو على جنب، يعني على اليمين أو على اليسار، ومن باب أولى إلى الأمام كما سابق وسلم عائشة إلى الأمام، وسلم سابق الأنصارية إلى الأمام. لكن إذا كانت هذه المسابقة بعوض، مسابقة على الأقدام بعوض، فهذا محل نزاع، والجماهير على المنع، قالوا: لأن الحديث قد جاء بلفظ الحصر والقصر، لا سبق إلا، وهذا فيه دلالة على الحصر والقصر، والأقدام لم تذكر من هذه الثلاثة فتكون على أصل المنع. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز ونسب هذا إلى الحنفية، وشيخ الإسلام قد اختاره وأجاز بذل العوض في المسابقة على الأقدام، وقال: إن المعنى من الثلاثة المتقدمة في الحديث هو أن في ذلك إعانة على الجهاد وتقويا عليه، وهذا قد يكون عن الجهاد، قد يكون على الخيول، وقد يكون على الإبل، وقد يكون بالسهام، هذا كله يدخل في الجهاد. وأيضا عدد كبير من المجاهدين يكونون رجالة، ليسوا راكبين لا لخيول ولا لإبل، بل يكونون مشاة رجالة، فإذا دخل المسلم في سباق مع أخيه على الأقدام وبذل عوضا فإنه يدخل في هذه الثلاثة التي جاءت في الحديث. هذا ما قرره الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا أن الحنفية إن ثبت هذا عنهم فهم مع سائر الجمهور في أن العوض لا يكون من الطرفين دون دخول محلل أو ثالث، فالجماهير على اشتراط المحلل فيما يرون جواز المعاوضة عليه، وهو عند غير الحنفية في الثلاثة فقط. والشافعي أيضا قاسوا عليه بقية آلات الحرب، كأن يكون السباق على مثلا سيارات مدرعة ونحو ذلك ما لم يكن فيها ضرر، فهذه على مقتضى ما قرره الشافعية في مذهبهم أنه يجوز بذل العوض، لكن على الصور التي أرادوها بالشروط التي اعتبرها الجمهور، وستأتي الشروط بالتفصيل إن شاء الله تعالى. المقصود يا إخوة أن المسابقة على الأقدام محل نزاع بينها العلم في بذل العوض، وأما من غير عوض فهذا بالإجماع لا بأس به. وشيخ الإسلام من أوسع أهل العلم في المسابقات، توسع جدا في المسابقات حتى أدخل فيها المسابقات الشرعية والعلمية ونحو ذلك، كل ما كان فيه إعانة على الجهاد، سواء كان شيئا حسيا كالسباق على يعني في طائرات في مدرعات في نحو ذلك، على مقتضى مذهبه يجوز ما دام ما ترتب على ذلك ضرر كما هو معلوم. كذلك في المسابقات التي ليست هي حسية بل هي معنوية أو علمية فقط، كأن يقول محمد لأحمد من يحفظ منا سورة البقرة أولا يعطيه الآخر كذا وكذا، فهذا لا بأس عنده إطلاقا ويراه من الرهان الجائز وله أدلته وسيأتي في حينه. هل يدخل في هذا بذل العوض على كرة القدم؟ فنقول كرة القدم هي مسابقة بالأقدام. الجواب لا يدخل. لماذا؟ أولا لأنه ليس مسابقة بالأقدام فحسب، وإنما هو معنى أكبر من ذلك، فهو مسابقة من نوع آخر. ثانيا أنه غالبا ما يترتب على تلك اللعبة أضرار، ولذلك تجد اللاعبين الذين قد احترفوا هذه اللعبة وأكثر منها أنه لا يخلو أحدهم من شد عضلي كما يقال، أو من إصابة في الركبة أو في مكان كذا أو في الأربطة ونحو ذلك، فكيف إذن يجوز بذل العوض في ذلك؟ ثالثا أن في هذا إلهاء للمسلمين عما خلقهم الله له، والذين أباحوا المسابقات من النوع الثالث المسابقات المباحة اشترطوا ألا يكون في ذلك كثرة كاثرة تلهيهم عما خلقوا لأجله. والميسر إنما منع من أجل هذا، لأن فيه إلهاء عن دين الله عز وجل حتى وإن لم يكن فيه بذل مال، فكيف لو كان فيه بذل مال؟ لكن هذه اللعبة إذا لعبها الإنسان أحيانا وليس فيها بذل عوض من الأطراف التي تلعب فالأصل الجواز. وتعلمون أن من أهل العلم منع كرة القدم مطلقا، فالشيخ ذياب الغامدي له رسالة في ذلك ومنع كرة القدم مطلقا بعوض وبغير عوض، وله في ذلك أدلة، كتاب كامل في هذا. والأقرب الجواز إذا توفرت الشروط المعتبرة من عدم كشف العورات وعدم الإلهاء عن واجب وعدم وقوع الأضرار إلى آخره، فالأصل الجواز لأنه يدخل في الأصل العام، إذ الحل والجواز والإباحة هو الأصل في العادات. قال رحمه الله تعالى وسائر الحيوانات، أي وتجوز المسابقة بسائر الحيوانات، بسائر الحيوانات أي حتى فيما عدا ما ذكر في الحديث، فتكون المسابقة على الفيلة مثلا والحمر وغيرها من الحيوانات، ليست فقط فيما ذكر في الحديث من الخيول والإبل، ما ذكر في الحديث هذا يجوز بعوض وبدون عوض لا إشكال فيه، وما لم يذكر في الحديث فالأصل أنه جائز إذا كان بغير عوض، إذا كان بغير عوض. نعم، الحنفية نسب إليهم، الحنابلة كلامهم الآن في غير عوض، ولذلك قال ولا تصح بعوض إلا فيه، فقوله تصح على يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق يقصدون بغير عوض. و نعم ما جاء في الحديث بعوض وبغير عوض، لكن الجماهير لهم شروط معينة في هذا العوض، شيخ الإسلام يوسع الدائرة في العوض ولا يشترط المحلل في الحيوانات الثلاثة فقط عند الجمهور، في الحيوانات الاثنين لأن الثالث سهام، فيبقى معنا الإبل والخيول تجوز بعوض وبدون عوض عند الجماهير. نعم، أما ما عداها من الحيوانات فمحل نزاع، وسيأتي ذكر وأمثل على ذلك بإذن الله تعالى. فالمقصود إخوة أن قول المصنف يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق يقصد بغير عوض. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وسائر الحيوانات، فهو يقصد ما كان بغير عوض، ما كان بغير عوض، لكن هل يجوز دفع العوض على تلك الحيوانات التي لم ترد في الحديث كدفع العوض في الفيلة والحمر والبغال ونحو ذلك، مما أيضا يستعان به في الجهاد، ومعلوم أن عددا من معارك أهل الإسلام كانت على الفيلة وعددا من معارك أهل الإسلام كانت على الحمر وعلى البغال إلى آخره، فلما لا يقال بالجواز أيضا؟ الجمهور قالوا نبقى على أصل المنع لأن الحديث ظاهر في الحصر والقصر لا سبق إلا. وأما الحنفية فأجازوا أن يكون العوض مبذولا في الفيلة لأن الفيل ذو خف، لأن الفيل ذو خف يرونه ملحقا نعم بالجمل، والحديث جاء في ذكر الخف، فيرون أن بل يرون الفيل داخلا في النص صراحة، لأن لا سبق إلا في خف، هذا الخف الإبل والفيلة. وأما الحمر والبغال فيرون أنها ذات حوافر، فيرون أنها أيضا داخلة في النص المتقدم. والجمهور منعوا لأنهم قصروا الخف على الإبل والحافر على الخيول، الحافر على الخيول. ومن باب أولى شيخ الإسلام يرى الجواز لأنه يرى أن هذا من رفع أعلام الإسلام ومن الإعانة على الجهاد ونحو ذلك. والظاهر الله أعلم أنه إن استخدمت فعلا في الجهاد فتلحق بتلك التي جاءت قصدا أوليا في الحديث المتقدم. قال رحمه الله: والسفن، السفن جمع سفينة وهي معروفة مراكب البحر، السفن هي مراكب البحر وتجوز بلا عوض بالإجماع، فأما إذا كان بعوض فالجماهير على المنع، حتى الحنفية دخلوا في المنع لأنهم لا يرون للسفن مدخلا في الحديث المتقدم، لا يرون للسفن مدخلا في الحديث المتقدم، فيرون أن حديث لا سبق إلا يمنع من بذل العوض في السفن. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية، فهو وجه عند الحنابلة ووجه عند الشافعية بالجواز، وقطعا هو رأي شيخ الإسلام، لأن المسابقة على السفن مما يعين على الجهاد، بل هي من آلات الجهاد. ولهذا قال: من أباح السفن في قتال الماء تقاس على الخيل في قتال الأرض. فخيول البحر هي السفن، وإبل البحر إن صح التعبير هي السفن، فهي معدل الجهاد في البحر. ولا شك أنه إن كانت كذلك، أي إن كانت السفن في عصر من العصور مراكب للجهاد، فيجوز بذل العوض فيها. قال: والمزاريق، المزاريق هي الرماح القصيرة، هي الرماح القصيرة حيث يتسابقون بها في الطعن، يتسابقون بها في الطعن، يعني كأنهم يتسايفون بها، أو مثل من يتسايف بالسيوف، هذه يأتون بالرماح القصيرة ويتسابقون بها في الطعان تدريبا على الجهاد في سبيل الله، فهذه تدخل في المسابقات بلا عوض عند جمهور العلماء. لكنها يعني أهل العلم حتى يبعدون الضرر، الإمام أحمد مثلا نص على أن يكون السيف من خشب، أو أنه إن كان من حديد أو كان الرمح من حديد فيكون نعم فيكون غير حاد، فيكون غير حاد. وهذه كما يسميها شيخ العثيمين كالمعارك الوهمية، المعارك الوهمية نعم تدريبا على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله، فيتشابكون في هذه المعارك الوهمية بالرماح القصيرة أو بالسيوف الخشبية أو السيوف التي ليست حادة، بالطرق التي يعرفها الناس في كل عصر ومصر، لأن الأعراف تختلف. نعم موجودة الآن، أحسنتم، مثل المناورات عند من يقاتل الآن ويذود عن الحمى، عندهم هذه المناورات فهي تدخل في المسابقات، فالجماهير يجيزونها بلا عوض، وشيخ الإسلام سيجيزها بعوض إذا كانت مما يعين على رفع أعلام الإسلام وبراهينه وأدلته. هل يدخل في ذلك هذه الألعاب الموجودة الآن مثل الكونفو والكاراتيه وما يشابه ذلك من الألعاب التي تسمى ألعاب الدفاع عن النفس، هل يلحق بها؟ شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أنها إن كانت فعلا للدفاع عن النفس من غير أضرار فإنها تدخل في هذا القسم وتكون من القسم المباح، لكن ينبغي أن يتحاشى ذلك المتدرب على مثل هذه الألعاب، أن يتحاشى الوجه الذي جاء النص بمنع ضربه، وأن يتحاشى المقاتل، فلا يعني يعمد إلى أن يضرب أخاه في التدريب في مقتل فيؤذيه أو يقتله أو يهلكه أو ما شابه ذلك، فهو يبتعد عن مثل هذه الأمور. إذن الخلاصة إخوة أن المزاريق هي الرماح القصيرة، ويكون المسابقة بها بأن يتطاعن ذلك المتسابقان، وتكون هذه الرماح ليست حادة، ويكون المقصود منها هو التدريب على الجهاد في سبيل الله، يلحق بها بقية الأشياء التي تعين على الجهاد في سبيل الله، يرى الجمهور أنها جائزة من غير عوض. ثم قال رحمه الله تعالى منتقلا إلى القسم الثاني: ولا تصح بعوض إلا في، وهو الآن يشير إلى القسم الذي ذكرناه سابقا وسميناه المسابقات المشروعة التي جاءت في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والحديث صحيح على الصحيح، قد جاء عند ابن ماجه وعند غيره من المحدثين، والحديث صحيح. والمقصود بالخف قصدا أوليا الإبل، والمقصود بالحافر قصدا أوليا الخيول. قد تقدم أن الحنفية أدخلوا في الحافر البغالة والحمير، وأدخلوا في الخف الفيلة. والمقصود بالنصل يعني القوس، يعني القوس. فهذا الحديث يدل على أن العوض لا يجوز بذله إلا في هذه الثلاثة. وقد تقدم مرارا أن من أهل العلم من قال هذا الحديث دلنا على أصل، نقيس على ذلك الأصل وندرج تحته كل من درج تحته في معنى هذا الأصل، أن هذه الثلاثة اجتمعت في أنها تعين على الجهاد في سبيل الله، وترفع راية الإسلام، وتكون في براهينه وأدلته، وفي إظهاره، وفي علو شأنه. فكل شيء يأتي بهذا المعنى دخل فيه، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بقي الآن معنى ما يتعلق بالعوض. لا سبق يعني لا عوض إلا في ثلاث. هذا العوض هل يجوز بذله من كل أحد، ويجوز بذله من المتسابقين أم لا؟ العلماء قسموا العوض إلى أربعة أقسام. القسم الأول في هذه الثلاثة الخيل والإبل وفي السهام، قسم أهل العلم العوض إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون العوض من الإمام أو نائبه، فإن كان ذلك العوض من الإمام أو نائبه فإنه يجوز باتفاق الأئمة كما نص على ذلك شيخ الإسلام، ومنهم من حكى الإجماع، ليس فقط اتفاق الأئمة بل الإجماع على ذلك. صورة المسألة أن يعقد إمام المسلمين أو نائبه مسابقة بين أهل الخيول، ويقول كل من كان عنده خيل عربي أصيل فليأتي في يوم كذا، وقد رصدنا جائزة لمن يسبق، يشترك مثلا 50 متسابقا، والإمام قد رصد 1,000,000 ريال لمن يفوز وينتصر على بقية إخوانه. فهذا جائز بإجماع المسلمين أو باتفاق الأئمة، دليله الحديث المتقدم، ودليله أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سابق بين الخيل التي أضمرت وبين الخيل التي لم تضمر، هذه في سباق وهذه في سباق آخر كما مر معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين. النوع الثاني هو العوض الذي يكون من أجنبي، وأجنبي في باب السباق يقصد به من غير المتسابقين. فإذا كان ذلك العوض من أجنبي فهذا أيضا جائز باتفاق الأئمة، وهذا يقاس على بذل العوض من الإمام أو نائبه. وصورة هذا أن يقيم هذا السباق أحد أغنياء المسلمين، أحد أغنياء المسلمين، حتى يشجع شباب الإسلام على التقوي، على تقوية أجسادهم لما قد يعترضهم بعد ذلك من الأعداء ونحو ذلك، فيقيم هذه المسابقة. فهذه أيضا جائزة ولا إشكال فيها عند عامة العلماء. النوع الثالث أن يكون العوض من أحد المتسابقين، وصورة المسألة أن يأتي في هذا السباق اثنان مثلا بخيليهما، يدفع زيد 100,000 وعمر لا يدفع شيئا، ويقول زيد لعمر إن سبقتني أعطيتك 100,000، وإن سبقتك احتفظت ب100,000 ولا أخذ منك شيئا. فالعوض من أحدهما فقط أو من أحدهم دون بقيتهم، فهنا الجمهور طبعا أو من بعضهم دون بعض، فالجمهور على الجواز. قالوا لأن الأصل الإباحة، ولاندراج ذلك في عموم الحديث لا سبق إلا، ولأنه بعيد عن شبهة القمار، لأن القمار إنما يكون إذا دفع المتسابقان، أما إذا دفع أحدهما فلا يكون قمارا. النوع الرابع أن يكون العوض من المتسابقين أو المتسابقين جميعا، وصورة هذا أن يدخل في هذا السباق 10 أشخاص كلهم يدفع، هذا يدفع 100,000 ولا 100,000 ولا 100,000، والذي يفوز يأخذ 1,000,000 كلها، فهذا ممنوع عند الجمهور. لماذا؟ لأن فيه قمارا، إذ ضابط القمار أن تدخل في معاملة أو مسابقة أو مجازفة وأنت غانم أو غارم، وليس هناك وجه للسلامة إلا أن يغرم الثاني حتى لو سلمت. نعم، ضابط القمار أن تدخل في مسابقة أو مغالبة وأنت غانم أو غارم، أن تتردد بين الغنم والغرم، يعني بين الربح والخسارة، وليس هناك احتمال للسلامة. كان يأتي اثنان ويقول أحدهما للآخر: كل واحد منا يدفع 1,000 ريال والذي يسبق منا يأخذ 2,000، فإن سبق الأول غنم والآخر غريم، وإن سبق الثاني غنم والأول غريم، فلا أحد منهما يسلم، ما في سلامة هنا، وغنم أحدهما غرم للآخر والعكس، فهذا هو القمار الممنوع، هكذا قال جمهور العلماء. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، أنه يدخل في هذا المسابقات التي تكون باتصال، مثل اتصال على رقم 700، هو اتصال مكلف قد يكلف 20 ريالا أو أكثر في الدقيقة الواحدة، فيدخل فلان وفلان وفلان في هذه المسابقة بهذا الاتصال، وغالبا ما يكون المنسقون لتلك المسابقة قد هيئوا من يستجلب المتسابقين إلى أكثر ما يمكن من الدقائق، ثم في آخر المطاف يفوز واحد أو اثنان أو ما شابه ذلك، فهؤلاء المتسابقون قد دخلوا في هذه المغالبة وهم إما غانمون وإما غارمون، فإن ربح ذلك المتسابق فقد غنم والبقية خسروا، والبقية خسروا، فهذا هو القمار. يعني مثلا تسابق اثنان وأحدهما سيدفع لطرف ثالث، نعم نعم، والآخر غير غانم، أحسنتم، هذا إذا كان في الأمور التي جاءت في الحديث فلا بأس، حتى عند الجمهور، لأنهم يقولون الطرف الثالث الآن الذي دخل معهم هو محلل فلا إشكال، لكن في غير الأشياء المشروعة، في غير الثلاثة وما يقاس عليها فلا، في غير الثلاثة لا، يدخل في الرهان الممنوع. أما إذا كان في الثلاثة مثلا متسابقان على خيول وقال مثلا أحدهما للآخر: الفائز يسلم والمهزوم يدفع لجمعية البر 1,000 ريال مثلا، فهنا لا قمار، لأنه لم ينطبق ضابط القمار. ضابط القمار أن يكون كل منهما غانما أو غارما، أن يكون كل منهما مترددا بين الغنم والغرم، أما إذا كان أحدهما يسلم فلا، لا يعد قمارا. طيب، إذن القسم الرابع أن يكون العوض من المتسابقين أو المتسابقين، فهذا لا يحل عند الجمهور، قالوا لأنه قمار. فحتى نجمع بين النصوص التي معنا في الشريعة، لا سبق إلا هذا نص يبيح العوض، ولكن إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس، هذه تمنع الميسر وهو القمار على قول، وقيل إنه أوسع وقيل أضيق كما ذكر المفسرون. المقصود أن القمار ممنوع بنص، والعوض في المسابقات والمغالبات المحددة في الشريعة مباح بنص، فالجماهير قالوا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فسنعمل كل الأدلة. فنقول هذا الدليل المانع من القمار مخصص لحديث المبيح للعوض في المسابقات، وخلصوا إلى ما يأتي: يجوز بذل العوض في المسابقات على غير وجه القمار. هكذا قالوا. شيخ الإسلام رحمه الله عكس. نعم، يعني قالوا ما استقر في الشريعة سواء من الآية أو من غيرها، لأن القمار ممنوع بالقرآن وبالسنة، بل حتى بالإجماع، الأمة مجمعة على تحريم القمار في الجملة، هذا لا إشكال. فعندنا قد استقر جواز بذل العوض في الأشياء المشروعة: الإبل والخيل والسهام. طيب، والقمار ممنوع عندنا بالكتاب والسنة والإجماع، فصار عندنا العوض يجوز بذله في هذه المسابقات وتحريم القمار، فكيف نجمع بين النصين؟ قالوا: يجوز العوض في الأشياء المشروعة بشرط ألا يكون على وجه القمار، ليجمع بين هذه الأحاديث. شيخ الإسلام رحمه الله لم يبعد أيضا، وقال: أنا أيضا جمعت بين النصوص، فقلت: القمار ممنوع ولا يحل ولا يجوز إلا إذا كان فيما خصصه الحديث. نعم، فأجاز القمار والرهان فيما خصصه الحديث، بل وعمم وقال: ليس فقط فيما ذكره لفظ الحديث، بل يدخل في ذلك كل ما كان فيه رفع أعلام الإسلام وبراهينه وأدلته، كل ما كان فيه رفع رايات الإسلام وما كان في أدلته وبراهينه يدخل في ذلك. واستدل بحديث آخر، وهو ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه راهن ذلك القرشي عندما نزل قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يودون نصرة الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب، ولأن الفرس أهل وثنية، وكفار قريش كانوا يودون نصرة الفرس على الروم، لأنهم قد شابهوهم في عبادة الأوثان، أولئك يعبدون النار وهؤلاء يعبدون الأصنام، فهؤلاء وثنيون وهؤلاء وثنيون. ولما نزلت الآية، لما هزم الروم وفرح المشركون، رأى أبو بكر أحد القرشيين وهو جدل بهذا النصر الذي حققه الفرس على الروم، فأخبره بأن الروم سينتصرون. قال: إذن أراهنك، يقول لأبي بكر، قال: أراهنك. فتراهن على 5 سنين، ولما رجع أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال: هلا جعلت ذلك إلى 9، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، فهل احتط وجعلت ذلك إلى 9. لكن أبا بكر رضي الله عنه، وهو الذي سمي الصديق، لا جدل عنده في كل ما يأتي من الله ورسوله، حتى وإن لم يوافق عقلا أو ما شابه ذلك، لا يجادل في هذا إطلاقا. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ورقي به إلى وعرج به عليه الصلاة والسلام، فأتى كفار قريش يريدون من أبي بكر أن يكذب هذا وأن يعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، ولكنه قال: أوقد قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: صدق. فعلق صدق تلك القصة بقوله عليه الصلاة والسلام دون النظر فيها، ما نظر فيها ولا تأملها، هل تدخل العقل ما تدخل العقل، لا كما يفعله معتزلة اليوم وهم العقلانيون الذين يصححون الأحاديث وضعفون بناء على عقولهم، ما دخل عقولهم السخيفة قبلوه، وما لم يدخل رفضوه، فهذا يعبد هواه ويعبد عقله، ما يعبد رب العالمين. المقصود يا إخوة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه راهنه بعد مضي 5 سنين، ما الذي حصل؟ لم ينتصر الروم على الفرس، فكسب ذلك القرشي الجاهلي الرهان، فجدد أبو بكر الرهان معه إلى تتمة 9. نعم، فانتصر الروميون على الفرس وكسب أبو بكر الرهان، وهذه المدة الطويلة تدل على أن هذا الأمر لم ينسخ. هنا تأتي نكتة استدلال شيخ الإسلام، أن الرهان الذي حصل بين أبو بكر والقرشي وهو أمر ثابت لم ينسخ، لأن هذا الرهان وقع مرتين، وغايته ذلك بعد 9 سنين، وهذا يدل على أن هذا لم ينسخ والله تعالى أعلم. المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه قد راهن فدل هذا على الجواز، وستأتي أيضا أدلة هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، الجمهور قالوا إذا بذل العوض من الجميع فلا يجوز، ما دليلكم يا جمهور العلماء؟ قالوا دليلنا الحديث التي جاءت في تحريم القمار والنصوص واستقرار تحريم القمار في الشريعة، فنقول يجوز بذل العوض بين المتسابقين بشرط أن لا يكون على هيئة القمار. طيب، ماذا تشترطون إذن حتى نخرج من هيئة القمار؟ قالوا نشترط أن يدخل محلل، وهذا المحلل له ثلاث شروط. الشرط الأول لا يدفع شيئا، فهو إذن غانم أو سالم وليس غارما، لا يحتمل أن يخسر هذا المحلل، ما يخسر. الشرط الثاني إن سبق أخذ، إذن الشرط الأول أن يكون سالما، والشرط الثاني أن يحتمل أن يكون غانما، أن يحتمل أن يكون غانما. الشرط الثالث أن يمكن سبقه، يعني يمكن أن يكون نعم يمكن أن يفوز ويمكن أن يسبق من معه. لا يؤتى بمحلل ضعيف لا فائدة منه، بل يؤتى بإنسان فعل منافس. فإذا تمت هذه الشروط أجاز جمهور العلماء بذل العوض من المتسابقين. نعم، الشرط الأول أنه لا يدفع شيئا، يعني يكون سالما. الشرط الثاني إذا سبق أخذ، يعني أنه يحتمل أن يكون غانما. الشرط الثالث أنه يمكن أن يسبق غيره، أي أنه منافس قوي لا يؤتى بمنافس ضعيف. ما دليلكم يا جمهور العلماء على هذا الشرط الذي ذكرتموه أو على هذه الشروط؟ قالوا دليلنا في إدخال المحلل واشتراطه لصحة بذل العوض من المتسابقين حديث أبي هريرة. ما حديث أبي هريرة؟ قالوا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا. نعم، وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا. من أدخل فرسا بين فرسين، يعني أنه محلل وهو لا يأمن أن يسبق، يعني قد يسبق وقد لا يسبق، المهم أنه منافس. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. إيش معنى أمن أن يسبق؟ نعم، أنه لن يفوز، أنه لن يفوز ولن يسبق غيره. إذن من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث عند أبي داود، لكن هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف بكل طرقه. نعم، وأحسنتم، حتى اللفظ ليس عليه نور النبوة كما يقول بعض العلماء، فهذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. قيل إنه من كلام بعض الصحابة كأبي سعيد، وقيل إنه من كلام سعيد المسيب إلى آخره، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه مرفوعا. شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من المعاصرين كشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه أو ما يسمى بالمحلل لم يعرف في عهد الصحابة إطلاقا، ما ثبت أبدا أن الصحابة أدخلوا هذا الثالث الذي يسمى المحلل. وما ذكرتم من الحديث لا يصح لا من قريب ولا من بعيد وهو ضعيف. وعندنا عموم النصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب، قال لا سبق يعني لا عوض، فكأنه قال يجوز المعاوضة في هذه الثلاثة، وأطلق عليه الصلاة والسلام، ما حدد نوع هذه المعاوضة ولا ممن تكون، فتكون إذن من أي طرف. أيضا عندنا حديث أنس حيث راهن النبي صلى الله عليه وسلم على فرس، راهن على فرس، وهذا الحديث عند البيهقي وعند ابن أبي شيبة، وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد ثقات، وهو أيضا عند أحمد. فكون صلى الله عليه وسلم يراهن على فرس ظاهر النص أنه دفع والآخر دفع دون دخول محلل. أيضا جاء عن موسى بن عبيد قال أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداء، أي الفجر. فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فجعل يستقرئنا رجلا رجلا يسألهم. عن ماذا يسألهم؟ لا، يستقرئنا يعني أنه يريد منا قولا. طيب عن ماذا؟ يعني كأنه قد يستفهمون، أين صليت يا فلان، أين صليت يا فلان، يسألهم أين صليتم. وقال يقول ها هنا، حتى أتى علي فقال أين صليت يا ابن عبيد، فقال له ها هنا. قال بخن بخن، ما نعلم صلاة، ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه فقالوا يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لقد راهن يعني النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فجاءت سابقة، يعني أن فرسه عليه الصلاة والسلام هي التي انتصرت. هذا الحديث أخرجه البيهقي، وأشار إلى تضعيفه، فقال البيهقي إن صح. البيهقي قال إن صح، هذه عبارة كأنها تضعيف من البيهقي. يقول الألباني رحمه الله وهو صحيح بلا شك، فإن رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير موسى ابن عبيد هذا، أورده ابن أبي حاتم وقال روى عنه واصل مولى ابن عيينة والقاسم ابن مهران، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. يقول الألباني أيضا رحمه الله وذكره ابن حبان في الثقات وقال هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد. يقول الألباني قلت فمثله يستشهد بحديثه. فالألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث بعد أن سرد الروايات وأقوال أهل العلم في ذلك الحديث. وقد تقدم معنا يا إخوة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كل ما كان فيه إعانة على الجهاد وعلى رفع راية الإسلام وأعلام الإسلام سواء كان ذلك حسيا أو معنويا فإنه يجوز المعاوضة عليه من كل الأطراف، من الإمام أو نائبه أو أجنبي أو أحد المتسابقين أو كلا المتسابقين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى استدل بحديث لا سبق وجعله كما تقدم معنا أصلا في إباحة ما ذكر، وقاس عليه غيره، وكذلك استدل بما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من رهانه لذلك المشرك. وجمهور العلماء منعوا من ذلك وقالوا إنما نبقى مع النص. ما يتعلق بالمحلل يا إخوة، الصواب والله أعلم عدم اشتراطه لما تقدم. أولا حديث ضعيف، ثانيا عموم حديث لا سبق إلا في ثلاث، ثالثا ما جاء أن صلى الله عليه وسلم راهن على فرس، وما جاء أن أبا بكر قد راهن ذلك المشرك، وقد كان ذلك الرهان من الطرفين، يعني نعم أحسنت، بغير محلل، فدل على الجواز. ها نعم أنه لا يشترط. وهنا كلام نفيس للألباني رحمه الله تعالى في الحديث المتقدم إذا أدخل فرسا بين فرسين لا يأمن أن يسبق إلى آخره. قال لما نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث بين ابن القيم أن هذا من قول سعيد المسيب وليس له أصل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الألباني فليرجع إليه من شاء، يقصد إلى كلام ابن القيم في أين؟ نعم في الفروسية، وقد أفاض جدا في الفروسية. قال الألباني رحمه الله ويتلخص من ذلك أن الحديث علته أو أن الحديث علته على أنه بدل اشتمال، على أن الحديث علته تفرد سفيان ابن حسين وسعيد ابن بشير برفعه، والأول ثقة، سفيان ابن حسين ثقة في غير الزهري، لكن هنا عن الزهري، وأما سعيد ابن بشير فهو ضعيف. وعلى هذا فالحديث لا يثبت، وقد جزم بذلك الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص، جزم بضعف رواية الأول عن الزهري، والآخر يقول الألباني والآخر ضعيف مطلقا. ومع ضعف هذين هناك علة ثالثة، فقد خالفهما الثقات الأثبات، فرووه عن الزهري عن سعيد بن المسيب مقطوعا. مقطوعا هذا من عندي، لأنه ما قال مقطوعا لكن يقصد أنها مقطوعا لأنه قال قوله، نعم يعني أنها عن سعيد. فهذا هو الصواب، يقول الألباني فهذا هو الصواب، فهو إذن مقطوع من كلام من؟ سعيد المسيب. إذن حديث التحليل في المسابقات هو من كلام واجتهاد سعيد المسيب، وقوله ليس حجة لا سيما إذا خالف الحديث الظاهر البينة المتقدمة. فعلى هذا لا بأس أن يكون العوض من جميع المتسابقين. خلاصة القول أن الصواب في حديث لا سبق إلا في ثلاث: جواز كون العوض من الإمام أو نائبه أو أجنبي أو أحد المتسابقين أو جميع المتسابقين ما دامت هذه في الثلاثة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان يقاس عليها قياسا قريبا مثل الفيلة والحمر والبغال ما دامت تعين على الجهاد وهي آلات جهاد حقيقية في الزمن الذي تجرى فيه هذه المسابقة، ومثل المزاريق والسفن إذا كانت أيضا من آلات الجهاد ومن مراكب الجهاد بالنسبة للسفن، ومثل كذلك المسايفة والبنادق إذا كانت أيضا على غرض وهدف بالشروط التي ذكر أهل العلم وكانت هي آلات الجهاد. إذن الخلاصة أننا مع الشافعية الذين قالوا إن الحديث في الثلاثة وفي آلات الجهاد، يعني القياس أنا سميها القياس القريب. أما القياس البعيد الذي ذهب إليه شيخ الإسلام فأجاز المراهنات والمسابقات بعوض من جميع الأطراف في المسابقات العلمية، كمن يحفظ صورة كذا إذا حفظت البقرة قبلي أعطيتك 1000 وإذا حفظتها قبلك تعطيني كذا إلى آخره، فهذه الأقرب والله أعلم أن يقال بقول الجمهور في ذلك لأن القياس بعيد. حتى وإن كان العلم الشرعي وعلى رأسه القرآن هو مما يرفع راية الإسلام أو مما يكون من أعلام الدين ونحو ذلك، يبقى معنا حديث أبي بكر في الواقع يشكل على هذا الذي ذكرناه، لأن حديث أبي بكر ليس هو في آلات الجهاد وليس في آلات الحرب، فهو في الواقع مشكل. فإما أن نحمله فنقول أنه كان ذلك خاصا لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن تنزيل الوحي، وكونه يثبت صدق الوحي بمثل هذه المراهنات يعني مما يستدعيه أن يدفع، كونه يدفع مبلغا لإثبات صدق القرآن أو ما شابه ذلك، فخاصة وأن القرشي هو الذي استفزه عندما أظهر فرحا وجدلا وكذا وسرورا لأن من تمنون فوزه قد انهزم وما شابه ذلك، فكان من المناسب أن يفعل هذا. وعلى كل حال تبقى المسألة محل تأمل هو محل اجتهاد لأهل العلم، لكن التوسع التي جعلها شيخ الإسلام في كل المجالات حتى لو في مسابقة يعني ليست أيضا منصبة انصبابا أولا للقرآن أو السنة، المهم أنها تكون في يعني مسابقة شرعية ولو كانت في بعض العلوم التي تلحق بعلوم الشريعة، فالتوسعة في مثل هذا تضيع عندنا ماذا؟ اللفظ النبوي، يعني يعقل أن اللفظ النبوي لا سبق إلا في ثلاث، ثم ندرج نحن ملايين الحالات على رأي شيخ الإسلام لأنه لا يتوقف عند حد، كل ما كان في رفع راية الإسلام دخل في ذلك، حتى لو كان مسابقة على ما أفهم من كلام شيخ الإسلام، حتى وإن كانت مسابقة يعني ليست في القرآن والسنة لكن في علوم الشريعة، مسابقة في البلاغة تدخل في علوم الآلة التي هي من علوم الشريعة، مسابقة في النحو، مسابقة في بقية العلوم التي ليست أصيلة وإنما هي علوم آلات لعلوم الشريعة، يظهر أن شيخ الإسلام يريد هذا أيضا والله أعلم. فالتوسعة هذه تضيع علينا لفظ الحديث، ما الفائدة إذن من هذا التنصيص لا سبق إلا؟ لكن لو أدخلنا آلات الجهاد القريبة فهذا ظاهر، هذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ما قصد فقط الخيل والإبل وإنما قصد نعم ما كانت من آلات الجهاد ومراكب الجهاد، فيدخل في ذلك السفن ويدخل في ذلك كما تقدم الفيلة والحمر والبغال إلى آخره، هذا الذي ظهر والله تعالى أعلم. لا نؤثره، من قلّد شيخ الإسلام أو بلغ به اجتهاده إلى أن يرى جواز ذلك بناء على شيخ الإسلام فلا حرج، هذا ما توصل إليه اجتهاده بعد النظر. شيخ الإسلام ما أتى بخرق للإجماع، لم يخرق الإجماع، قد سبق إليه حيث قد نقل بعضهم عن عطاء ابن أبي رباح أنه يجيز السبق في كل شيء هكذا، لكن هذه الرواية لا تصح عن عطاء فيما يظهر، ثم إن صحت تحمل على لا سبق يعني تحمل على جواز السبق لا السبق في كل شيء. وفرق بين المعنى بين اللفظين، السبق العوض والسبق المسابقة أي بغير عوض، فيحمل على هذا والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لما تقدم من الحديث. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونتم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.